ماني غادي تسدمت يا ربي ملي ماني غادي تسدمات اتي ولدك وصغار عندك في البيت اكا يوصل حنا هنا وما يدروس يكمل العقل ماني غير يزدا اديك الحال حتى لوحتي جلال مانيك اسرد ديد الطلبه محضر مانيك اسرد ديد الطلبه محضر يا ربي ملي ماني غادي تسدمت صغار ارتنت بيتي اح انا هلا اجاي يصلح الهن اقما يدرسي اح انا هلا وريس العقل ماني غرايز